ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من شهر ربيع الآخر لسنة 1445 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر أكتوبر 2023 ميلادية، نواصل دروسنا بحمد الله وتوفيقه في شرح أحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث تجمع أصول الإسلام من العقيدة والأخلاق والآداب والحكم. وكنا وصلنا إلى الحديث السابع الذي رواه أبو رقيع تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وشرحنا ما معنى النصيحة، وما معنى أن تكون النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، وتوقفنا عند كلمة لأئمة المسلمين. ديروا مراجعة خفيفة. الدين النصيحة يعني الدين العملي الذي يجب علينا أن نعمل به هو النصيحة. قلنا كلمة الدين كتجي في القرآن أو في السنة ممكن يقصد بها الدين اللي هو العمل، وممكن يقصد بها الجزاء. مثلا في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. الدين هنا هل هو الجزاء ولا العمل؟ الجزاء، يعني مالك اليوم اللي يكون فيه الجزاء، شكون اللي يملكوه؟ ربي يوم القيامة. وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، معناه دينا يعني العمل. فقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، يعني العمل المطلوب منكم أيها المسلمون أن تقوموا بالنصيحة. وش هي النصيحة؟ هي تنقية الدين من ليس مما ليس منه. يعني أيها المسلمون، حديث الأول حبيب قلنا: أيها المسلمون صفوا أرواحكم، كونوا صافيين. فهمتوا ايش معنى الدين النصيحة؟ كونوا صافيين، صفوا الدين تاعكم، صفوا التدين تاعكم، الدين تاعكم يكون صافي ما يكونش مخلط. خلاص، هذا صح. كيف؟ لله، مع ربي نكونوا صافيين. كيف نكونوا مع صافي؟ نؤمنوا بربي سبحانه وتعالى، نحبه، نخافوا منه، نعظموه، نرجو ثوابه، نطبقوا الأوامر تاعه، نجتنبوا النواهي تاعه، نكونوا مخلصين لله. هذا وش معنى كون صافي مع ربي؟ لله ولمن؟ ولرسوله. قلنا لرسوله كيفاش كنا صافيين مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نمنو به، نحبه أكثر من أنفسنا ومن والدينا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين. وش معناتها نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا؟ يعني ترضى نتايا طيح عليك مصيبة، طيح عليك شر، وما يتمسش الرسول عليه الصلاة والسلام، شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما تتمسش، الدين تاع الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتمسش. هذا وش معناتها؟ كونوا صافيين مع الرسول عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون. كيف نحبوه نطيعوه نذكروه دائما، ماشي في يوم في السنة ولا شهر في السنة، نذكروه دائما في أعمالنا، أقوالنا، سيرتنا، في العمل، في الوظيفة، في المدرسة، في السوق. وإذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء من الغيب والعقول تاعنا ما استوعبتوش، نامنوا به، ما تقولش ما دخلتش في راسي، انا ما دام ما دخلت في راسي ما نامنش بهذا الحديث. لا لا، ما دام الحديث صحيح صحيح ناس، قول ما فهمتش، قول ما فهمتش الحديث. يو كيف نقعد هذا دائما ما فهموش، روح عند العلماء يفهموا. ما تقولش انا ما نامنش بهذا الحديث خاطر ما العقل تاعي ما استوعبوش، يعني العقل تاعي ما تحملوش. غلط، لازم تامن بهذا الحديث ولو العقل تاعك ما استوعبوش، لان الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. كذلك نحترم الرسول عليه الصلاة والسلام وندافع عليه. كذلك النصيحة لكتاب الله كيفاش تكون؟ بالإيمان به وقراءته وحفظه والتدبر والعمل به. ما معنى العمل به؟ نطبقه، الأوامر ما استطعنا والنواهي بعدها، لله ولكتابه ولرسوله. توقفنا عند كلمة ولأئمة المسلمين. كيف تكون النصيحة؟ المقصود أولا بالأئمة المسلمين قسمان. أولا ما معنى الإمام؟ الإمام هو القدوة، هذا اللي يصلي بنا، احنا نسميوها الإمام. خاطر نحنا واش يدير في الصلاة؟ ندير أموره. هذا واش معناتها الإمام؟ يقرأ نسمعه، يركع نركعه، يقول سمعنا الحمد لله سمع الله الحمد لله، شوف ما هو يركع يقول أنا ما نركعش أنا بعقلي ندبر أركع أنت بعد أن نركع، لا، يركع تركع، يرفع ترفع، يسلم بعد عند نهاية الصلاة تسلم، قدوة. هذا واش معناتها إمام؟ عرفتوا الآن واش معناتها إمام؟ والله تعالى بيّن لنا في سورة الفرقان أن عباد الرحمن يدعون الله ويقول واجعلنا للمتقين إماما. وش معناتها؟ يا ربي اجعلنا قدوة للمتقين، يعني إنسان يدعي باش يكون واحد الدرجة تاع الإيمان والعمل والعلم باش الناس المتقين يتبعوه. واجعلنا للمتقين إماما. إذن الإيمان أئمة المسلمين هم القدوة. قال العلماء أئمة المسلمين نوعان، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء هذون نصحوهم. كيف نصحوهم؟ كونوا صافيين معهم، العلماء تاع الدين والأمراء ليحكموا فينا. كيف ذلك؟ أولا شكون هما الأئمة؟ أئمة المسلمين نهضروا عن العلماء، هم العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، عالم في الدين، ورثة الأنبياء في العلم والعبادة والأخلاق والدعوة. هؤلاء هم أولو الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر نوعان، كان أولي الأمر من العلماء، العلماء تاع الدين، وأولو الأمر الأمراء اللي يسيروا البلاد. نبدأ بالعلماء، كيف أول العلماء هذو يكونوا مسلمين ربانيين عندهم العلم في الدين، متخصص في الدين، ما يخلطش، والعبادة محافظ على العبادة تاعو، الصلاة الذكر تبان عليه العبادة، وعنده أخلاق مليحة، يدعو إلى الله ويخاف ربي، يتبع رضا الله، ما يتبعش ما يطلبه المستمعون. كاين بعض المشايخ الله يهديهم كيما يقولوا للناس يمشي، لا هذا غلط، هذا فساد. الطبيب لازم الناس يتبعوه في الطب تاعه، ولا هو يتبعهم؟ ما يتبعوه. الان الطبيب يقول للمريض: هذا الدواء، خذ هذا الدواء، تناوله واشربه 3 مرات يوميا بعد الطعام، مش يقبل الطعام، بعد الطعام مثلا، ولمده اسبوع، بعد 7 ايام خلاص توقف. يقول له: هذا لا، ما عندناش اقتناع، انا نشربه مره وخلاص. وش يقول الطبيب؟ يقول له: ما تبراش، تقول انت قريت الطب، انتم تحسبوا رواحكم غير انتم اللي تعرفوا الطب، كاع نعرفوا الطب، ايوه تعرفوا الطب، يعني جيت عندي مانا، انا كنت قاعد في الدار داوي روحك شويه فلفل اكري وشويه كرويه وداوي روحك، ها؟ لا، غير نتبعوا. كذلك العالم في الدين، شو كما ما يديروا بعض المسلمين في هذا العصر، قلت العلماء غيرتم الدين هذا غير تاعكم انتم وحدكم، الدين تاع الجميع. لا، الدين تاع الجميع وين؟ فاش؟ في التطبيق. نعم، صلاة واجبة على العالم واجبة على اللي ماشي عالم، يا اخي اقدر. تاع الفتوى لمن؟ العلماء. يقول غيرتم اللي تعرفوا الدين. ايه ايه، غيرهم ما يعرفوا الدين، انت ما تعرفش الدين كما يعرفوه. كما واحد قال لاخر، قال له قلت حسب روحك انت تعرف، مثلا نعرف الدين، قال له: اسمع، انت تعرف الدين بالجمله اون غرو، قال له: نعرفه اون ديتاي، اي اسكت، انت تعرفه اون غرو، اسلام، اركان الاسلام، اركان الايمان، الخمر حرام، تحت التدقيقات، الميراث، كي تصرى حاجه جديده معاصره ما على بالك هل هي حلال ولا حرام، شكون اللي يفتر يعني؟ انت تفتر روحك، هيا فتي شوف. والله عارفتي. فاذا احترموا العلماء. اللي تحترم العلماء، الامه اللي تحترم العلماء تاعها واهل التخصص خاصه في الدين، تولي تمشي مسقمه مستقيمه. والامه اللي تحترمش العلماء تاعهم تهمشهم، يكارتي من فرنسا، همش خليه بعده، ولا ما يسمعوا لهم، الشيخ يقول لهم هذه حرام، هذا منكر، هذا واجب، يا ودي خلينا انا عارفه. هذه الامه ما تروحش بعيد، تكون في ضلال مبين. اذا كذا نحترم العلماء، اولا نحبتهم، نحبوهم. رد بالك تكره العلماء، العلماء ربانيين، رد بالك، خاطر إذا كرهت العلماء راحت فيها. كي تكره العلماء تقول ما تسقسيهمش، وما تتبعش النصائح تاعهم، وما تمشيش مع التوجيهات تاعهم، راحت فيها، خلاص. ولهذا أول خطوة يديرها الشيطان للناس خاصة الشباب باش يخرجهم من الصراط المستقيم، يبعدهم عن من؟ يبعدهم عن العلماء. غير بعدهم على العلماء يولي يلعب بهم كما يلعبوا اصحاب الكره بالكره، يجونغلي بهم دوبل. خليك دائما مع العلماء، حبهم، العلماء الربانيين يخافوا ربي ويحبوا رضا الله، ما على بالهم لا برضا الحكام ولا رضا العوام، يا ربي ربي، ولو سبوه الناس ولو قالوا له رضا الله، حبوه. 2، تا توقيرهم واحترامهم والحذر من تهميشهم. العالم تهضر معاه تهضر معاه باحترام، حتى يعني يقولوا بعض العلماء شي مليح تنادي العالم باسمه، قولوا يا شيخ فلان يا إمام فلان، هذا من باب الاحترام. كذلك مثلا العالم كنسقسيوه نسقسيوه بأدب، نقول له اسمع الشيخ راح نسقسيك سؤال وما تبداش تلعب تروح منا ولا منا جاوبني ديرك يا شيخ. احنا نهضر باحترام كما باب الأب، كي تهضر معاه ما تهضرش معاه كما تهضر مع صاحبك، كما راهم يجيروا بعض الشباب واه الشيخ شيخ قول الشيخ بابا واش العجوز فين العجوز هذا خطأ هذا العجوز. قال لك الشاب الجزائري الوحيد في العالم انسى الكبار كاع يعيط لهم يما، غير يما يقول لها العجوز، اقول زيد قول لها يما، مرا في السوق هيا يما اطلعي منعاونك يما ويما واش العجوز يا سبحان الله. واحيانا الام تاعو تكون مازالها صغيره 45 سنه في عمرها ولا 40 سنه وليدها ثاني صغير واش العجوز، قولوا دوك نضربك بكف ندورك انا عجوز انايا كي عجوز انا خطا. قول يا يما، قال بعض الناس يقول لك انا كبير وخشين وكذا، نقول يما هو هذا تاع بابا علاش تقولها يا يما، ها يما نعاونك نعاونك يما. كذلك العالم العالم احترموه، وحتى نحبوا نناقشوه نقولوا له اسمع شيخ شيخ انت اللي تعرف الدين، انا قريت مساله ثانيه هذه مليح واسمعني اسمعني برك ما لا حتى وتعرف ممكن ممكن انت الله يبارك عندك مثلا مستوى في العلم المساله قريتها مليح قريتها مليح عن طريق علماء اخرين وممكن راك على صواب، مع ذلك ما تقولوش اسمع شيخ انا قريت المساله وقريتها اكثر منك واني نفهمها اكثر منك. قال العلماء العالم كي يشوفك تجادل يخزن العلم عنك يخبي يعطيك. قال الحكماء اثنان صنفان من الناس ان لم تحترمهما خزنوا عنك العلم، العالم تاع الدين والطبيب. طبيب يقول لك اشرب الدواء ثلاث مرات، ما نشرب ثلاث مرات نشرب مره مره اخرى كي تجي تقول له طبيب يقول لك كيما تحب كيما تحب لا دبر انا مشغول اسمح لي عندي عمليه جراحيه تربع روح روح عالم معلش. قال يا شيخ بارك الله فيكم ممكن الانسان المساله هذه يدرسها ممكن يتبين له انه كذا كذا، فماذا تقولون بارك الله فيكم أثابكم الله حفظكم الله ونفعنا الله بعلمكم. الشيخ ينشرح يبدأ يعطي لك يبدأ يعطي لك في العسل كل العسل حتى تحط راسك في راسه هو ثاني يتعوج هو ثاني. بعض الناس يقول هذا عالم المفروض يصبر، وانت ثاني لازم تتأدب كما وعد قالوا أيها المشايخ أنتم لازم تصبرون، وقالوا أن وأنتم لازم تتأدبون، ثم غير علي أنا جيتك سهلة تثني سقم روحك كي تسقسي. إذن احترامهم توقيرهم والحذر من تهميشهم. فكثير من بلاد المسلمين بعد الاستقلال واش داروا العلماء همشوهم يكرتوهم بعدهم من الجمهور والسرى ناضوا شباب ما يعرفوش الدين وعندهم حماس عندهم عاطفة عندهم اندفاع خلطوا الدين والدنيا خلطوها. خلوا العلماء هم يوجهوا، خلي العالم يوجه العالم يوجه الشباب يوجه الناس التي هي أحسن للطريق الصحيح. ثالثا تلقي العلم عنهم والفتوى، عندك مسألة في الدين ما تسقسيش صاحبك ما تسقسيش اللي يبيع البن اللي يبيع الزلابية ولا طبيب، طبيب سقسيه في الطب، العالم تاع الدين سقسيه فاش في الدين. شحال مرة يتصلوا بيا ناس، شيخ هم يقولوا باللي قالوا لي باللي المسألة الفلانية حرام، شكون قال لك؟ قال لي قالوا لي، شكون قال لك؟ صاحبك اللي كنت تدومن معاه وقيلا كنت تدومنوا لعبوا في الدومين. قال لي كنا قاعدين في الحومة ناكلوا في راكرين، جبنا مسألة قال لي حرام، قلت له دير عليه. قال لي والله غير دوخني، كيفاش دوخك؟ قلت له انت كي تمرض عند من تروح؟ تروح عند النجار. قال لي لا عند الطبيب. قلت له انت رحت عند النجار، ينجرك النجار. النجار تروح عنده باش يخدم لك كرسي، يخدم لك طابلة، يخدم لك خزانة، طاولة. والطبيب تروح باش يداوي، واللبان يبيع لك البن شباب، والراي بن شباب يدمع، ها؟ فرماج منيح. والعالم الدين هذا هو خلطوش. اذا ناخذ العلم من العلماء. طيب واحد يقول ما صبناش العالم، بصح كاين واحد ينقل لنا فتوى تاع العالم، ها؟ ما حكم نقل الفتوى؟ قال العلماء اللي ينقل الفتوى لازم يكون عنده باجاج. شنو تاع باجاج؟ يعني عنده منفتح، يعرف كيفاش يستعمل الكليامونات هذيك تاع العلم، يعرف. أما ما يعرف والو، سمع عالم قال حرام من بعد راح يشرب، العالم وياك راح يشرب الماء، كي ولا سمع حلال قال الشيخ قالنا حرام وحلال، كيف حرام؟ قال انت قعدت مع الشيخ من اول الجلسه الى اخره؟ قال لا سمعته قال حرام، ومن بعد تزيرت كرشي رحت المرحاض توضيت وجيت سمعته يقول حلال، كيفاش تخلط؟ فاللي ينقل الفتوى لازم يكون في المستوى. ما راكش المستوى؟ قال ها الشيخ نروح نسأله نسقسيوه. صح. من باش نكونوا ثاني صافيين مع العلماء تاعنا، مساعدتهم ومعاونتهم على الحق، نعاونوهم يحتاج مثلا حاجة ونعاونوه باش يؤدي الدروس تاعو كما ينبغي، وإرشادهم إلى ما قد يكون غفلوا عنه. مثلا الشيخ ما يعرفش هذيك المنطقة، راح دالهم كلمة مليحة تاع حق ولكن ماشي في وقتها، دارت شوية بالبالة لي دوروا معاه يقولوا شيخ من فضلك مرة أخرى ما تجيش تهضر هذه الهضرة، الهضرة اللي قلتها حق صح، هذه المنطقة ما زال ماشي دوك. يقولوا مبارك الله فيك، أنتم ما تعرفوا شفتوهم. كذلك خامسا الدفاع عنهم بحق، دافعوا عليهم. واحد يهضر في العلماء بغير حق دافعوا عليهم، ما تسكتش طبعا، دافع بالتي هي احسن. عن يزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وش دخل الديك ذوك في العالم؟ قولوا الديك يا أخي حيوان طير، قالك ما تسبوش على نسينا الديك، عندنا ذوك الرذايا عندنا، ها الديك وش يدير؟ ينوضك للصلاة، احنا ما نعرفوش ساكنين في العمارات ما نعرفوش، كي تعيش على برا كون راقد سمع الديك نوض نوض تصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام قالنا لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، ما تسبوش. فما بالك بالعالم الذي يوقظك من الشهوات ويوقظك من الغفلة؟ زيد تسبوه حيوان طير ما تسبوش خطر أو يدير فكر خير، فما بالك بالعالم. والأستاذ ها ما ننساوش ثاني الأستاذ اليوم يقريك ثانوية، المدرسين حتى ويقريك رياضيات احترمه، ما تعيبش عليه، ما تقلدوش في العيوب تاعو، ما تسبوش ما تضاربش معاه، كي يزعف عليك حط راسك واسكت. يقول لك تحسبني قال لي يا كذا وكذا كلمة كبيرة، معليش اسكت اسكت. من بعد قول لواحد كبير ماشي يدير كاراتيه، ها نجيب له واحد يدير كاراتيه، لا هضر مع باباك ولا مع انسان حكيم يقول للمدير، المدير يقول له ما تجيش تسب التلاميذ. كاين بعض الاساتذه مقلق ما عندوش عندهم عندوش سكنه، يسكن بعيد مسكين، ما يجي الحق الثانويه يكون يركب خمس مرات وهو يركب وبالك يطلع من الطاقه مسكين. ها لا الله ولا قلق، هو ما لازمش يسكن، لازم يكون عنده اخلاق تاع الله. انت لازم تصبر، التلاميذ تاع دركا انما رحم ربي، كي يزعف عليه الاستاذ واش يقول التلميذ؟ شيخ انا نسناك برا، نسناك برا ايه نقول لك ندقدقو يا ودي عندي سانتيون في الكاراتيه وانا وعندك خمسه دان استاذ تاعك هذا كنا باباك احترمو حيد الاستاذ نحترموه، الامه اللي ما تحترمش المعلمين تاعها راحت فيها ما تقدمش، ولو عندهم بترول عندهم دراهم وعندهم الحديد والزنك وعندهم الثروات الطبيعيه، يا ودي ما تروحوش بعيد، احترم العلماء تاع الدين تاع التكنولوجيا وخاصه علماء الدين، احترموهم، احترموا العلماء في كل تخصصات العلم النافع وخاصه علم الدين. الاستاذ في القسم احترموه، ما نشوشوش ما نعيبوش عليه. كاين بعض التلاميذ كاين بعض الاساتذه مسكين عنده عيب، كي يهضر عنده عيب من العيوب، بعض التلاميذ المشاغبين كي يروح الاستاذ يجتمع مع اصحابه يبدا يقول شوفوا الاستاذ كيف يهضر، ها يبدا يدير كما هو والتلاميذ يضحكون ها ها ها ها ما يجوزش هذا. ها كان بعض الصالحين، شوف الناس مستوى نيفو عالي، بعض الصالحين كان كي يروح باش يقرا عند الشيخ يدعي ربي اللهم استر عيب شيخي عني حتى لا احرم علمه، يا ربي اذا كان الشيخ تاعي عنده علم ما يبان عنده عيوب عنده عيب، يا ربي هذاك العيب هذاك استروا عليا باش ما يخلينيش هذاك العيب نبعد على العلم تاعي. هلاو كاين بعض التلاميذ يكون الاستاذ يكتب في السبوره ويضربوه بحاجه عندهم الاستاذ يقول شنو يدير، يدور يقول شكون اللي دار هكذا ويضحكوا، هذا شيخ هذا لا لا هذا شيخ هذا يبداو يضحكوا، هو مسكين هو يتقلق هذا حرام عليك يشوف. وكاش تلميذ يديرها كي يخرج الاستاذ الاستاذ ما ثاقلوش ولا ثاقلو خلاه شيخ حكمه قول له يا ما ديرها جوج دير الان باباك هو اللي راه استاذ ويقرينا وانت راك معانا وباباك هو ويقرينا، ترضى شو واحد يضربه بعفسه هاي ترضى تضربه ولا غنقتلو يا اخي تقتلو يا اخو كيف هذا تقتلو يا اخي معنا احنا استاذ نحترمه. ولهذا كاين واحد المسرحيه داروها في مصر واسمها مدرسه المشاغبين، هذه ما يجوزش هذا حرام هذيك النوع، ومن نهار داروها زاد المستوى تاع التلاميذ في العالم العربي هبط. ولهذا بعض العقلاء في هذيك الدوله طالبوا الحكومه منع تلك المسرحيه، لو كان داروا مسرحيه ضد الرئيس تاع مصر يخلوها تفوت، الله ما تفوت، وهذوك كاع اللي داروها يدخلوهم من الحبس. والاستاذ اسمها مدرسه المشاغبين، اذا الاستاذ نحترموه، وكي يغلط مباشره كذا نتعامل مع خطئه نحترموه وما نمشوش مع الغلطه تاعو، اللي يقدر ينصحو ينصح، ما نقدرش ننصحو انايا نقول كش واحد كيما هو استاذ مع استاذ صاحبه يسمع منه ينصح وندافع على الاستاذ والعلماء، هذا من النصيحه، هكذا نكونوا ان شاء الله نكونوا صافيين مع العلماء واش عندك اجر واش عندك ثواب كتدافع على اخوك المسلم عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب يعني من دافع من ذب عن عرض اخيه بالغيبه كان حقا على الله ان يعتقه من النار رواه الامام احمد والطبراني وصححه الالباني. شوف كده راك قاعد في الحومه مع اصحابك في الخدمه بداو ينشروا في صاحبك جارك ما تسكتش دافع عنه شو دافع عن دار معهم لا قال مثلا شفتو فلان ضغر مكلاش وبخيل ومشرار قولهم لا لا انا نعرفه انسان ما يبارك حد وحد روحه خاطئه مشاكل وش يدير لك ربي ربي نجيك من النار على هذا العمل ما شاء الله كاين ناس هايضا هم قاعدين مثلا خمسه هم يهضروا على سادس مازال ما جاش ومن بعد كي ينوض الخامس راح هذوك ربعه واش يديروا يهضروا على الخامس ومن بعد هذوك ربعه ينوض واحد ويروح هذوك ثلاثه هذوك ثلاثه ما يحبوش ينوضوا يقعدوا على هذوك النوض يدير يهضروا فيا غيبة والنميمة والدفاع دافع بالنتيجة الحسن وتأكد لأنه كثير من الأحيان العالم يقولوا باللي قال هكذا هو ما قالش قالش والمشكلة أنه كي يتبين باللي ما قالش ما يروحش يستسمح منه هذاك الإنسان صح وقتاش يستسمح منه إذا بلغت هنا سؤال ما فائدة كي مثلا واحد منا غلط وحضر في انسان ومن بعد انتبه تكاكا كما يقولوا انتبه قال استغفر الله لا درت الغيبه يروح يخبره ولا لا يروح يطلب منه سماح ولا لا هاي قولوا ما يطلبش كيف ما يطلبش هو كلاله قطعه هبله كلاها له منا كيف هيك لازم يردها له ها يرسلوا طيب شوف يقول العلماء إذا بلغت الكلمة يعني واحد سجلها وسمحها لآخر ولا كان جايز هكذايا هما قاعدين في الغرفة وجايز فايتك تحت اسمحهم يهضروا عليه اسمح فات ومن بعد هما على بالهم بدأوا يسمع بلغته هنا لازم تروح تطلب من نصر لازم أما إذا لم تبلغه لا ما تروح مش ما تديرش يولي دائما يشك فيك وش تدير استغفر له ادعي له واذكره بخير في مثل ذلك المجلس مثلا واحد واسمه زيد واحد واسمه عمر وتكلموا على واحد واسمه حمزة مثلا زيد مع عمر قرشوا بعد العيشة حمزة فيه وفيه وفيه وفيه لا قل حمزة ما سمعش في داره والحسنات هم يجيوا له حسنات تحت هو قاعد هكذا هم يفليكسيوا له حسنات ايه هذا صح بعد زيد وعمر قالوا استغفر الله وش انا نديروا نروح نقولوا له بعد نقولوا له وش دير زيد تلاقى غدوة مع عمر سلام عليكم اسمع وش هضرنا على حمزة البارح استغفر الله لا مش هذا راجل ومليح وصالح الله يغفر الله عاود الغفر اما اذا بلغه لا بد من ان تطلب منه اسمح مثلا حمزه هذا كان قاعد في الشرطه بارك وهذا اللي يهضروا فيه قاعدين تحت يدومنوا لعبوا بالدومين الاوثان لعبوا بالاوثان الأنصاري لعبوا بعضهم بعضهم بعضهم حمزة هذاك يودي فيه وفيه والآخر سمعهم من بعد قال لهم داروا سمعنا من بعد واش دار دخل الدار غلق ورقد حنا لازم يقولوا له أما ما سمعنهمش خلاص بينك وبين الله. واضحة هذه؟ صح. إذن العالم ندافع عليه ولازم نتأكدوا باللي صح واش كان خطأ، ممكن ما كاش منها، نتأكدوا. إذا تأكدنا باللي خطأ نقدموا له النصيحة بالتي هي أحسن وبكلمات حكيمة. يقول لك أنا ما نقدرش نهضر مع الشيخ، عنده هيبة، أنا ما نقدرش نهضر معه، على بالي بلي راهو غالط 90%. معليش روح عند الشيخ اللي كيما هو. شيخ البارح كنا جالسين عند الشيخ، جاب لنا واحد الحديث ضعيف، هو قالنا بلي ضعيف عندها مدة بصح نسابك نسى، يقول لكم ما كاش مشكل، خاطيكم الشغل أمامكم الله صريح. إيه رأيك؟ علاه؟ عشان الأمة تحترم العلماء تاعها، ماشي تروح للقهاوي في الانترنت كيما يديروا أصحاب الجرح والتجريح. سمعوا بهم أصحاب الجرح والتجريح؟ سمعوا بهم؟ واحد الفرقة خدمتهم سبيسياليتي تاعهم وشنو؟ يخدموا العلماء والدعاة ويشوفوا لي خدامة اللي يدير دروس ونشاط، هذاك موراه موراه موراه موراه موراه حتى يا يترك يا إما يترك خلاص يعييوه يا إما هما يعيوه. كاين بعض المشايخ يقول لهم انتم تعيوا، انا ما نعياش بإذن الله، انتم تعيوا. هذا أصحاب الجرح والتجريح ما خلوا حتى واحد، وداخلين فيهم أعداء الإسلام بدون أن يشعروا، دخلوهم كما هما يلبسوا كما هما، هما منافقين خدامين عن جهات معينة. وش يحبوا؟ قال هذا الشباب هذو تخلطها بيناتهم باش يخلونا نزهاو. كاين بعض الناس يقول انا حابين نزهاو، هذو راهم يخلطوا راهم يمنعونا من الزهو، هيا دير لهم شغلهم باش نزهاو. شفت الزهاو؟ ازهى بالحلال يا اخي، كاين الحلال ازهى بالحرام. المهم انت تدافع، ما قدرتش تدافع خفت على روحك، كنت في مجلس بداو يحضروا ولو كان تهضر انت بالك يضربوك ولا ما يديروا لك نوض وروح، وما تروحش عند الشيخ وتقول له، نقول له لا الا اذا هنا نفتح قوس، متى يجوز كشف الاسرار؟ نعم نعم ها إذا تكلموا، يعني مثلا أنت كنت في مجلس وبدأوا يهضروا على إنسان قالوا أشياء، وقتاش تروح تخبر هذاك اللي يهضروا عليه؟ كاين وين لازم تخبر، كاين وين ما لازمش تخبر، تسكت وتشوف كيف تصلح الأحوال. أحسنت. إذا كان راهم يديروا مؤامرة باش يضربوه ولا باش يضربوه ولا يقتلوه، ولا يديروا مؤامرة، يديروا مؤامرة باش يأذيوه يا إما بضرب أو قتلين، أو مؤامرة على ماله، أو مؤامرة على عرضه، هنا لازم تخبر. مثلا راك قاعد هكذايا حتى سمعت الزوج يقولوا لواحد شوف هذاك مول الطوموبيل هذا، شوف غير يهبط منها تروح له منا، روح له منا اعطيه بدبسه مازال ما طفاش السياره نهربوا بها. ما تقولش الستر مليحه، تروح كيف تروح؟ قول له بصح يقول له نقول له يضربوني، قول له بطريقه ما يعرفوش، جوز عليه يقول له اسمع رد بالك روح روح اهرب، الاخر يقول يرد السياره ويهرب، لانه كانوا حابين واش يدوا له المنتع او حابين يضربوه او يقتلوه أو العرض تاعو كما يديروا بعض السفهاء. ديك الطفلة شابة الله أعلم، شوف تفهموا على طريقة كيف نطيحوها، نقولش يا خويا سترة، لا لا تروح تخبر باباها راجلها اللي هو كيف تخبره، شوف أي طريقة ما تجيب لكش فتنة. ماكش بيع فرنسا، كاين بعض الناس أنا مانيش بيع فرنسا، واش نبيع فرنسا؟ كما بعض الناس في العمل في المصنع المدير يقول اروح انت تقعد هنا راقب لي العمال اللي يبيس اللي يخدم اللي ما يخدمش اللي يتاخر، كي يخبر المدير يجيو ليه هذوك بيع فرنسا كنك برا خدمتي كله بيع ايه بيع بيع وبطراها ما نخلص بطراها بيع انا ايه بتاع بيع على واش حلال شي بيع فرنسا هذي عند الجزائريين كثير كاين شفت بعض المصانع واحد المدير قال له شوف لي لي تأخر ولي جي ولي غير ما جاش غاب ساعتين ولا ثلاثة وكي يدخل ما راش عند المدير هل يراكم من أحد ثم دخل في المصنع بس بلوزة ما شاء الله هني خدام الآخر راح قال له للمدير الآخر جالي قال له بيعني أنا نستناك برا باغي نخلصك اليوم يا بيع فرنسا بيع فرنسا خدمتي راني خالص عليها من اجل ماذا العمل شيء من اجل الخبز كما كانوا يديروا الحركه الحركه ما يجوز ما لازمش نخلطوا بين الحركه ما هو العمل المباح الحلال الذي كلفك اياه المدير عادي صح من آدابنا مع العلماء سادسا الدعاء لهم ندعو لهم ندعو للعلماء العالم راهم كيما انت يغلط دايرين به الشهوات دايرين به الأباليسة الشياطين وثاني بشر دعينوا ربي ثبتوا ربي حفظوا دعينوا ثاني بالإخلاص قادر يسبق يولي يشوف روحه هو الغير واللي يعرف دعينوا يا رب يسبقوا الإخلاص يا ربي بعد من البدع تعيلوا تعيلوا بابك تدعيلوا لا لا لا وقول رب ارحمهما كان ربياني صغيرة كذلك العلم ما يربي فيك أو يعلمك شكون أني راه يدعي الأساتذة تعود لقراوة في الابتدائية والمتوسطة ثانوية قلت تهنينا منهم ما جينا نكملوا معهم حتى الله لك أو تعيلوا وذلك يعلمك الرياضيات وعلمك الحروف كنت ما تعرفش تسد سيالة باش تكتب هو علمك كيف تكتب تعيلوا بالخير مش فيه كل حسنة تديرها يدي معاك هو علمك تكتب علمك تنطق كنت صغير كنت كعود تقول كراس كنت تقول طراس طراس بطا ما تقول لا لا لا قول شوف كراس ما تقوله طراس ده يعلمك يعمل تولد كل راس ما تريد تسب فيه كما قال أحد الشعراء علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني وعلمته القوافي شعر فلما اشتد لسانه هجاني فلا هو علمك إذن هكذا نكونوا نصحاء مع العلماء يكون عندنا نصيحة مع العلماء نكونوا صافيين مع العلماء نحبوهم نحترموهم وإذا غلطوا ما نتبعوهم في الغلط تاعهم ولكن يبقى الاحترام شكون هما العلماء العلماء ربانيين ماشي اللي يبيع الدين تاعو بالدنيا لا لا هذاك لا لا خلينا منه يفتي ما يطلبه المستمعون أو ما يشتهيه الحاكمون هذا خلينا تبع العلماء الربانيين وكاينين كاين ثاني واحد الهضرة على الدور وراهم العلماء ما كاش العلماء ما كاش منا كاين علماء خلال صح كاين لأنه ربي سبحانه وتعالى ما يخليش الأرض بدون علماء أبدا كاش منا لازم كاين علماء يقولوا كان واحد والحمد لله كاينين وعندنا في الجزائر علماء يعني ما تحقروش بلادكم عندنا واحد العادة الله يهدينا احنا نحقروا بزاف بلادنا حاجة تاع بلادنا نحكي لكم عن قصة شابة بتضحكوا فيها حكمة فيها عبرة مرة احد الشباب في الحافلة حافلة فيها الناس اي تمشي كان في يده بطاريات للبيل صغار شابين شافهم واحد إنسان كبير هذاك اللي ما يحقر بلاده كان الناس يحبوا يهضروا بالحافلة ما يسكت يهضر يدير لومبيونس يهضر قال له وليد شوف البيلة يا وليدي بعد قال لهم ها ملي تيل لي يخدموا لي يعرفوا يخدموا ماشي كيما لي تيل تاعنا. هذاك الشاب قال له يا عمي يا عمي هذو لي بيل تاعنا تاع مصنوعين في الجزائر. ايه قالوا عليها طريين ديريكت عطاها يا سعد عليها طريين ما تحكى. وخاصة في العلماء كان بعض الناس يقول انا شوف الفتوى اللي ما تجينيش من السعودية ما على باليش بها. غلط. السعودية فيها علماء، الكويت فيها علماء، الأردن فيها علماء، مصر فيها علماء، والجزائر فيها علماء. ما تحقاش خذ الحق منين يجيك. هذا هو. إذن ندعيو لهم العلماء ندعيو لهم. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، يعني صفي وروح. الدين هي الصاع، الدين هو الصاع. كونوا صافيين. مع من كونوا صافيين يا ربي؟ مع من كونوا صافيين يا رسول الله؟ قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. كونوا صافيين مع ربي ولكتابه، كونوا صافيين مع القرآن ولرسوله، كونوا صافيين مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين، كونوا صافيين معهم. أئمة المسلمين نوعان صنفان، العلماء والأمراء. كملنا الآن مع العلماء، أنجو الآن للأمراء. كل الأمراء مي يحكموا الوالي الوزير الرئيس كيف نتصرفوا معه. أول حاجة لازم تعتقد باللي هو حاكم، تقولش ما استعرف بيها غلط خلاص. ما دام يحكم بيك أو يحكم فيك مسلم ولو عنده أخطاء، أول حاجة لازم تستعرف. كي تستعرف باللي راهو حاكم يحكم فيك ورقه، لو كان ما يوقعها لك ما تمشيش. لا خلاص استعرف، خاطر لو كان ما تستعرف يولي الانسان اغلى لوا يديروش يقولوا راسه لا هذا دوله دوله لا احترم. لازم تعتقد باللي دوله. هذا الدين يقولها ماشي هذا الدين من بكري قبل ما نزيدوا على كل ما يزيد جدي وجد جد جدي كاين. إن لكن كاين بعض الدعاة ما يجيبش هذه الأمور، ما يجيبهم. الله يهدينا ويهديهم. يعني شوف هنا كنا صغار هذا الأمور نسمعهم جاء الدعاة هذوك هذوك سخونين هذوك. وهذا عمل يا أخي علمنا ديننا باش نحافظوا على بلادنا. صح. ثانيا أن تنشر محاسنهم، ما تحضرش غير على العيوب تاعهم. كاين بعض الناس غير العيوب غير العيوب، نحضر حاجة مليحة دارها أقول يعني حاجة مليحة، ما دار والو حاجة مليحة. صح. كذلك عدم نشر عيوبهم، ما تنشرش العيوب تاعهم. ادعيلي ادعيلي باش ربي يصلحوا. دعاء للحكام راهو حاجة مليحة. قال الإمام أحمد رحمه الله لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للحكام. قيل لما؟ قال إنه بصلاحه تصلح الأمة، بصلاحه تصلح الأمة وبفساده تفسد الأمة. ادعي ادعي له بالخير ما تدعيش بالشر. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه علمنا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنس بن مالك صحابي صغير، قال لك الكبار تاع الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي خالد بن الوليد كبار. علمنا قال لا تسبوا أمراءكم وادعوا لهم ادعي لهم. يقول لك ما نقدرش ما نقدرش ندعي لهم نقراهم. ادعي لهم كي تدعي لهم بالك هذاك الوقت اللي راك تدعي بيبان السمارة مفتوحين يستجبك ربي ويصلحه يولي صالح. ما ولا الصالح هاك ربحت حسنة. خاطر كي تدعي واش عندك فائدة؟ الدعاء فيه ثلاث فوائد. ثم اللي يدعي دائما رابح وقت الأذان. هذا الأذن تاع الجزائر صح. كي تدعي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نذكر المعنى تاعو، كي تدعي عندك وحدة من ثلاثة دائما، يا إما يستجب لك ربي هذيك الحاجة هذيك ممكن ما يستجب لكش هو يعلم المصلحة ما يستجب لك، يدفع مصيبة كانت راح تنزل عليك. هذاك الدعاء، هذاك الدعاء يطلع ويضرب المصيبة هذيك تروح، كانت تهبط على راسك هيدا يعطيها هيدا راح الحمد لله. وهنا ما كاش، ما كاش مصيبة هتهبط تصيبها أجر يوم القيامة. يوم القيامة كي تفتح كتاب تاعك هذه تاع الصلاه شحال عندك حسنات تاع الصيام، من بعد دير هكذا حسنات بصح واش درت؟ قول لك هذاك الدعاء شفت تعيدنا شحال من مره ما عطينا لك هذا هو. راك تشوف هذاك القصر هذاك، راك تشوف هذيك الارض قد الاسترالي، ارض قد لافريك تاعك، ارض قد لافريك تاعك بصح منين هذه يا ربي؟ واحد النهار دعيتني ما عطيتك شريه يعني اديها شفت. فلما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذه الفوائد الثلاثه قال له الصحابه اذا نكثر ما دام هكذا نكثروا، قالوا الله اكثر، انتم تكثروا بالدعاء ربي كثر بالخير. ما انا ادعيوا يا جماعه ادعيوا بالخير ما تدعيش بالشر ماشي منيح. حتى وغلط تكون زعفان ما عطاولك سكنه وما صرت مواصلات ودعيت بالشر عاود عاود استغفر الله صح. يا ربي اصلحهم يا ربي اهديهم يا ربي اهديهم يا ربي اصلحهم ادعي. اذن الدعاء كذلك نطيعهم في المعروف، حاجه ماشي حرام طيعهم. راك السياره منا ممنوع المرور سون سانتيردي ما تدخلش. واحد كان داخل سون سانتيردي قلت له خويا ما تدخلش منا، قال لي انت بوليس؟ قلت له على غير بوليس اللي يهضر معك، قال لي انت واش دخلك؟ قلت له يا اخي هذه كي تدخل سون سانتيردي الملائكه يكتبوا لك سيئه. إذن إذا دعوت يا أخي بيبان السلام كلكم مفتوحين ف يستجاب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو على أنفسنا بالشر، قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجيب لكم. وليدك قلقك ما تقولوش الله يعطيك ويعطيك مصيبة لا، تعيله بالخير تعيله بالخير. مثلا إنسان عنده سيارة كل دورة تحبس له، يجي لي واحد يقول وش بها سيارتك؟ الله يحرقها عيتني وانت تحرق صح علي تدعي يقول وش تقول؟ الله يشفيها الله يصلحها. خدام تاعك بعثته يدير لك حاجة ما جابهاش مليح الله يكسر يديك، لا قول الله يهديك ادعي بالخير ما تدعيش على نفسك ثاني. كاين بعض الناس خاصة النساء كيكونوا يتناقشوا ان شاء الله ما نصبحش، انا ان شاء الله ما نصبحش، انت تدعي لك ما تصبح، يقول ان شاء الله ربي يعمي لي عيني غير علاه يعمي لك عيني وعلاه ادعي بالخير. كما سواره سواره عندهم واحد من الالفاظ الله يهديهم وش يقولوا؟ يقولوا العمى العمى. علاه العمى يا اخويا؟ علاه العمى؟ الله ايه الله يعطيني حمى. عم يجيك حمى؟ لا يعطيك بحمى وحده. والاخرى تقول له الله يعطيني داء السل، يعني التبيكيلوز. اعوذ بالله، ادعي بالخير. قال تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ادعي بالخير. واحد قلت لي ودي ادعي الحكام، ادعيهم بالخير. قال لي ما نقدرش الشيخ، ضرونا ما نقدرش، خاصة كي يشوفوا هذاك عايش ومتنتن وعنده دراهم وعنده كل شيء ولاده يقراوا، وانا ما نقدر. ادعي له، ايه ادعي له، ادعي له. كي تهدى هذاك الخير يجي لك، ولا ما جاش يوم القيامة واش تصيب؟ هذاك الدعاء تصيبه قطعة أرض فيها لابيسين وفيها دال دو سو تاع الجنة. أيوا ما في خير، سبحان الله. صح، إذا ندعيو لهم بالخير، ما ننشروش العيوب تاعهم كيما يديروا بعض المعارضة. كاين بعض المعارضة في الفيديوهات، الوزير الفلاني أو يدي في البنات، عنده شقة في كاطريا ميطاج أدروات وكدا. علاه لي اكتب له، اكتب له من تحت، قول له اسمع يا فلان، قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والمنافق ينشر ويفضح. لا راك تفضح في المسلمين، هذه الاخبار ما يشوفوها الكفار، يضحكوا علينا، خاصه اذا كان هذاك المسؤول اسمه محمد ولا اسمه علي. لا تفضح، يقول لك ندير هكذا باش تسكموا، ما تسكموش هكذا، تزيد تعميه وزيد يحرمنا عليك، يكون يصيبك يحرقك. ادعي بالخير، ادعي بالخير وانصح واستر. كاين بعض الناس كي يكون بعد الحكام يسب حاشاكم ويطيح وكذا. بصح كي يتلاقى معاه سيدنا الوزير، الله يبارك انتم، او هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جاءوا له ناس قالوا له إننا إذا كنا أمام الأمراء مدحناهم، فإذا خرجنا من عندهم لعناهم. قال هذا نفاق، هذا تنوفيق، لا تسبش. كي تتلاقى مع المسؤول انصحه بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. يقولك ما يسمعش، خليه ما يسمعش، برت عليه الحجة وادعي له. صح، ونساعدهم على الخير. قال مثلا نديروا تبرعات الغزة، نديروا تبرعات كيف؟ تبرعات باش نسقموا الحي، نحو الآفات الاجتماعية، نحو حشاكم الأسباب، نسقموا الحي. قال أنا والله ما نخدم معهم، أنا أخدم حاجة تاع خير أخدمها، ما قدرش تخدمها الله يعاونكم. ماشي يقول والو ما نخدمش، هما ينظفوا تجيب بدون تاع السبل حاجة تاع التربية. علاه؟ لماذا؟ حاجة تأخير ديرها، ما تقدرش ديرها. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة، قالوا إذا ما تقدرش تدير الخير ما تديرش الشر. كان بعض الناس يقول ما نقدرش ندير الخير، يدي مكتفين، ما تديرش الشر. لا لا، يا الشر يدير، يا سبحان الله. صح، قال عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين وعامتهم. عامة المسلمين هم الجمهور، يعني الأمة. كيفاش نكونوا صافيين معاهم؟ اولا نحبوهم، نحبوا الخير للمسلمين. كاين بعض الناس يكره المسلمين، العرب هذو، مع العرب علاش؟ واحد هذو خوتك. والله تعالى علمنا ان نقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا، يعني حقدا للذين امنوا. كاين الناس يحبوا الكفار وما يحبش العرب، العرب وشو العرب، حبهم، يقولوا فيهم ذنوب، حبهم لإيمانهم واستغفر لهم لأخطائهم. إذا حبهم وحب الخير لهم. مثلا هذه شحال مرة تصرنا نكونوا نمشوا في السيارة، نمشوا مشاة، نشوفوا واحد من السفهاء يلعب الدراجة النارية، يطلع فيها ويدخل وكذا، واش يقول لهم؟ الله يجيبها لك يا وليدي. لا لا، الله يهديه، يا ربي يهديه، يا ربي دوك ما يدير كاش دقيقه في روحه ولا، يا ربي يهديه. احنا لا لا، كان غير يدخل في حيط. وعلاه يا أخي حب الخير سبحان الله. صح. كذلك الرفق بهم، أرفق بهم خاصة يصوبوا السيارة. كاين بزاف من الناس يكون عاقل الله يبارك كما يقولوا فرنسي جونتي، هو يدخل الطوموبيل يتبدل يولي يطيع فمه بيديه واش بيه، واحد يحب يدوبلي يقول له طير طير طير طير، ما تقولوش هكذا داك تزيد له طير طير طير، يقول ما نخليهش يفوت، خليه يفوت بالك عنده ظهر او يلعبها، كيف اعرف لو يلعبها كيف اعرف كيف، خليه يفوت، يقول لك والله ما يفوتها انا نعاقبه، ما تعاقبوش انت بعد له اذا كان كاين كيفاش، مش انت تبعد له تدخل تهبط في الفوسي، لا لا خليه خليه، اذا داير غلطه ربي هو هو الذي يتولاه. كذلك كان واحد العادة عندنا كي تكون سيارة إسعاف مورانا، هذه صارت لي مع واحد، أنا راكب السيارة كان معي واحد، جات سيارة إسعاف راح نخليه يفوت، قال لي الشيخ ما تخليهاش خليها يا أو كيفاش خليها يا أنا تخليه يفوت، قال لي شوف لو كان الطد الداخل شوف ما كانش أو راح يجيب المريض يا سبحان الله، لا لا يلعبها كيف يلعبها، يلعبها بينه وبين مولاه خليه يلعب واش ندير له انا بعد. وصرات هذه واحد كان بالسياره وسياره تسحب وراه طط وعلى اباشكم كانت في السياره في صارت اسعاف يماه ما على بالو في يماه طاحت ومن بعد ماتت يماه ما خلاهاش تفوت يماه. المسلم يكون تقي ليس في المسجد فقط بل في كل مكان. إذن العوام نحبوهم نرفقوا بهم نحبوا لهم الخير نوجهوهم للخير نوجهوهم للخير ما خليني منهم على بالي شبيه نصحوا كفوا الأذى عنهم ما تآذيش والدعاء لهم. إذن هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة يعني الدين الصفاء يا المسلمين كونوا صافيين. قالوا له يا رسول الله مع من كونوا صافيين؟ قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله، كونوا صافيين مع ربي، كونوا صافيين لكتابه مع القرآن، كونوا صافيين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كونوا صافيين مع العلماء تاع الدين والعلماء الآخرين اللي عندهم العلم النافع والأمراء والحكام والوزراء والرؤساء كونوا صافيين معهم كيفاه قلنا كيفاه ومع عامة المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وندعي لخوتنا في غزة اللهم يا ربي اللهم يا ربي نجيهم اللهم نجيهم اللهم نجيهم يا رب اللهم احفظهم يا رب العالمين اللهم إنهم خائفون فأمنهم وإنهم جياع فأطعمهم وإنهم مظلومون فانصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الصهاينة ومن يعينهم من الكفار والمنافقين يا رب عليك بهم، رانا بين أذن الإقامة الدعاء مستجاب يا رب عليك بهم يا رب عليك بهم، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين وانصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء وانصرنا على شياطين الجن والإنس يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.